أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وحبيبه، وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، ومحى الله بها الظلمة وكشف بها الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، يا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لا زالت دروسنا حول الشيعة وبيان معتقداتها، وقد تركت ترقيم الدروس كما هي العادة، لأن هذه الدروس تتم لدروس سبقت مع أجازة العام السابق، لذلك جاءت هذه الدروس تتمة، لكني كنت بدأتها بدروس كانت كالمقدمة والتلخيص والربط بين السابق واللاحق، فلهذا تركت ترقيم الدروس وبيان أي درس هو، لأنها تتمة لما سبق من قبل. في الدرس السابق والذي قبله كان الكلام عن عقيدة التقية، بل عن عقيدة نكاح المتعة عند الشيعة، ورأينا أن هذا الشيء يمكن أن يتغير عنوانه ويسمى بأسماء أخرى لنشر المذهب الشيعي في أوساط الشباب، كما سمي بالزواج العرفي أو النكاح السري أو غير ذلك، وربما استدعت التقية أن تتغير بعض صور نكاح المتعة لتأخذ شكلا آخر كالمسمى لزواج المسيار مثلا، المشهور في الخليج زواج المسيار، وهنا أصبح عندنا الزواج العرفي. إذن نكاح المتعة يمكن أن يأخذ صورا متعددة، وهذا الذي حدا بالشيعة أن يجعلوا نكاح المتعة يأخذ صورا لا تتفق مع عقل ولا شرع، ونكاح المتعة ذاته لا يتفق مع الشرع كما بينا، لكن نكاح المتعة لمن أخذ به مع كامل الأسف وصل به إلى القول بجواز إعارة الفروج، الرجل كما يقدم كوب الشاي لضيفه يقدم له زوجته أيضا، وما دام قد أباحه هذا من زوجته وأحل له هذا الصنيع خلاص، على طريقة المثل، هي راضية وهو راضي، انت مالك آضي. إذا كان الزوج هو الذي قدم زوجته لمن جاءه من الضيفات، والضيف بدل ما ناوي ياخذ يوم ياخذ اسبوع لغايه لما يفلت يمشي، ولا زواج ولا طلاق، ده راجل وهب له امراته يعني مجرد انه كان بيكرمه زي ما بيكرمه بصينيه الاكل وصينيه الشاي، بيكرمه بتقديم زوجته. وعلماء الشيعه يقولون لا باس به ما دام الزوج هو الذي أباح له ذلك منه، وطبعا رأينا سورة أخرى أعشق الرجل المسافر يعطي زوجته هبة لجاره أو صديقه يقول له خليه عندك أمانة استمتع بها كما تشاء حتى لا تزني. فطبعا يعني ده المنطق الشيعي المقلوب. طب هو لما يستمتع بها إن شاء الله كما يشاء وهي لا تزال على ذمة الزوج الأول وحتى لا تزني، طيب من اللي بيعمله ده هيكون اسمه ايه؟ استفضاح، نوع من انواع الانكحة الجاهلية اللي حرمها الاسلام. فلا حول ولا قوة الا بالله. تطرق بهم هذا الفساد الى فساد اكبر، وان كان السابق كبيرا واكبر، يعني فساد كبير نكاح المتعة وإباحة الفروج وإعارتها، ولكن قالوا بعد ذلك بألوان من الشذوذ الجنسي فيحل اللواط، فأباحوا للرجل أن يأتي امرأته من الدبر مع حرمة هذا يقينا، كما قال القرآن فاتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم، وفسرها النبي عليه الصلاة والسلام أقبل أدبر ما دام ذلك في موضع الولد. ولما قال عليه الصلاة والسلام من أتى عرافا أو كاهنا أو حائضا أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الشيعة تأولت القرآن ورأت أن قول الله تعالى على لسان لوط عليه السلام هؤلاء بناتي هن أطهر لكم أنه فيه إباحة لواطة النساء أو إتيان النساء في أدبارهن. وعند الشيعة في كتاب علل الشرائع للصدوقي وهو من أكبر أئمتهم أن المرأة إذا لم تقبل ولم ترضخ أن تؤتى في دبرها تطلق نافذا، ملهاش حق. ولم يكتفوا بهذا حتى أباحوا إتيان الذكران من العالمين، فأجازوا هذا أيضا وانتشر هذا في أماكن التعليم عندهم. عندهم أماكن تسمى الحوزة، الحوزة هذه يعني تختلف التسمية من بلد لبلد، كما نقول عندنا مثلا الكتاب أو المدرسة، في موريتانيا يسمونها المحضرة. فالحوزة الأماكن التي يجتمع فيها طلاب العلم مع الأستاذ، هذه تبيح هذا اللون من الشذوذ الجنسي، ويقع علانية بلا حياء ولا خجل ولا مواربة. وطبعا في الكتاب الذي كان في يدي الأسبوع الماضي لله ثم للتاريخ، وهو شهادة إمام كبير من أئمة الشيعة يفضح أئمة الشيعة ويبرئ ساحة الأئمة الكبار ويكشف الأسرار، فهو ذكر قصصا أعطيت أسماعكم من ذكرها وكنت أحار في انتشار الفساد الموجود، كنت أظنه من اليهود فقط حتى رأيت أن اليهود عبارة عن تلامذة صغار لهذه المبادئ الشيعية والتي تأخذ صبغة الدين في نشر الفساد في العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تؤمن الشيعة أيضا بعقيدة تسمى عقيدة الرجعة. عقيدة الرجعة يعني رجعة الأئمة، وعلى رأسهم رجعة الإمام علي. والرجعة نوع من الإحياء بعد الإماتة، لكن في الدنيا، أما في الآخرة يسمى بعد. فعقيدة الرجعة عند الشيعة ملخصها أنه يعود إلى الحياة الدنيا الإمام الأول علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والأئمة من بعده لاسترداد حقوقهم وللانتصار من أعدائهم. ولذلك لا تقف الرجعة عليه، بل يحيي الله عز وجل لهم كل أعدائهم. وعلى رأس هؤلاء الأعداء الذين يحييهم الله لأئمة الشيعة، يحيي له أول ما يحيي عائشة رضي الله عنها ليقام عليها الحد، باعتبار أن عائشة متهمة عندهم بالبغاء وأنها زانية نعوذ بالله. فيقيم علي رضي الله عنه عليها الحد، ويحيي الله بعد ذلك أبا بكر وعمر. ليقوم الأئمة بتعذيبهما وصلبهما، ليكون هذا جزاء لهما ونكالا لغيرهما ممن أخذ الإمامة بغير حقها من الأئمة. ويحيي الله أناسا آخرين للأئمة عليهم حقوق فيقتصون منه، كما يحيي الله عز وجل أيضا النبي محمدا صلى الله عليه وسلم ليبايع المهدي عليه السلام. النبي محمد هو له يبايع المهدي عليه السلام. هذه عقيدة الرجعة عند الشيعة، وهي بنصوص عندهم أوردوا عن الإمام الصادق قوله: ليس منا من لم يؤمن برجعتنا ولا يقر بحلة المتعة. ليس منا من لا يؤمن برجعتنا ولا يقر بحلة المتعة. ونقل العلامة محمد الباقر المجلسي، روى ابن بابويه في علل الشرائع عن الإمام محمد الباقر أنه قال: إذا ظهر المهدي فإنه سيحيي عائشة ويقيم عليها الحد. ونقل مقبول أحمد الشيعي في ترجمته للقرآن بالأردية ما ترجمته بالعربية، أن الإمام محمد الباقر عليه السلام قال في تفسير القمي وتفسير العياشي أن المراد في الآية من الآخرة أي الرجعة، ومعنى الرجعة أن يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأئمة عليهم السلام، وخاصة من المؤمنين وخاصة من الكفار، قبل قيام الساعة إلى الدنيا لكي يعلي الخير والإيمان ويقضي على الكفر والعصيان. وذكر الملا محمد الباقر المجلسي في حق اليقين كلاما طويلا حاصله أنه إذا ظهر المهدي عليه السلام قبيل القيامة فإنه سينشق جدار قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخرج أبا بكر وعمر من قبريهما فيحييهما ثم يصلبهما والعياذ بالله. وذكروا عن المهدي أنه يأمر الناس أن يجتمعوا، فكل ظلم أو كفر ظهر من بداية العالم إلى نهايته فإثم ذلك الظلم والكفر كله يكتب على أبي بكر وعمر، وما أهريق من دم لآل محمد عليه الصلاة والسلام في أي زمان، بل كل دم أهريق بغير حق وكل جماع حرام قد حصل وكل مال ربا أو مال حرام قد أكل وكل إثم وظلم وقع حتى ظهور المهدي، فإن كل ذلك سيكون معدودا في أعمالهما، أي في أعمال أبي بكر وعمر. ونقل العلامة محمد الباقر المجلسي بعده أيضا، وروى النعماني عن الإمام محمد الباقر أنه قال: لما يظهر الإمام المهدي فأول من يبايعه محمد عليه الصلاة والسلام، ثم علي عليه السلام، ويساعده الله بالملائكة. وروى الشيخ الطوسي النعماني عن الإمام الرضا عليه السلام أنه من علامات ظهور المهدي أن يظهر عاريا أمام الشمس وينادى: هذا هو أمير المؤمنين، رجع ليهلك الظالمين. إذن هذه هي عقيدة الرجعة عند الشيعة، وهي مبنية على عودة الإمام الغائب الذي دخل السرداب منذ سنة 260 هجرية ولما يخرج، فهم الآن ينتظرون رجعته، والرجعة هذه لها أهداف كما حددتها هذه النصوص، ترتكز على تعذيب أبي بكر وعمر وقتلهما وصلبهما وإقامة الحد على عائشة وقتل الكفار وغير ذلك. إذن هذه هي عقيدة الرجعة عند الشيعة، وهي كما نراها من أعظم أكاذيب الشيعة، وهي مخالفة لما عليه الدين الإسلامي الصحيح، بل ومخالفة للرسالات السماوية أيضا. ذلك أن كل رسالة نزلت من السماء أقرت أن الإنسان يعمل في هذه الدنيا ثم يموت ثم يبعث يوم القيامة، وهناك سيحاسبه الله سبحانه وتعالى عن أعماله. ولكن الشيعة يفترون على الله الكذب ويزعمون افتراء وكذبا أن المهدي سينصب في مقام المحاسب للخلق، وهذه الروايات مع كونها باطلة فإنها إهانة عظيمة للرسول صلى الله عليه وسلم ولسيدنا علي رضي الله عنه، حيث جعلوهما يبعثان أو يرجعان ليبايع المهدي. فمن هذا المهدي الذي يحيي الله عز وجل الرسول عليه الصلاة والسلام ليبايعه؟ أو أن يحيي حتى عليا. فلو قالوا يحيي له علي قلنا هذا كبير وهذا يعني شيء كثير، فكيف يحيي الله عز وجل له النبي عليه الصلاة والسلام ليبايعه؟ على أي شيء يبايعه؟ ومن يبايع من؟ وأي شيء في هذه البيعة؟ وهل هذا أريد به تنقيص قدر النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني هذا دل على أن النبي عليه الصلاة والسلام حتى يعني لا مكانة له في قلوب الشيعة ولا عند الشيعة إذا قالوا النبي يأتي ليبايع المهدي، والمهدي ده إنسان عادي، المهدي إنسان صحيح أنه من سلالة أهل البيت لكنه لم يخرج عن كونه إنسانا عاديا. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في رواية من الروايات أنه يصلحه الله في ليلة، يعني ممكن يظل بين الناس دون أن يدري هذا هو المهدي أو غير المهدي. لما تقع الأحداث العظيمة وتجري فيها الدماء ويقع هذا عند الحرم ويبكي هو عند الكعبة، ويعرفه بعض العلماء المعاصرين له آنذاك باسمه وتمته ورتمه ويبايعونه وهو كاره بين الركن والمقام، وتتوالى على يديه الانتصارات وتظهر كرامات، فهذا هو المهدي. لكن أن يحيي الله عز وجل الرسول عليه الصلاة والسلام ليبايع المهدي، إذا كان النبي محمد عليه الصلاة والسلام هو أفضل الخلق والله عز وجل جعل كل الأنبياء والرسل يبايعونه، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. والنبي محمد عليه الصلاة والسلام يحييه الله ليبايع المهدي ويرسل له جبريل والملائكة ليكونوا في خدمته عونا له وسندا وظهيرا، وكذلك بيعه علي رضي الله عنه. وشيء عجيب أن المهدي إذا ظهر، أشوف الكرامة بتاعت سيدنا المهدي، يظهر عاريا أمام قرص الشمس. إن شاء الله ما قرص الشمس يعني يبقى راكب إيه بقى سفينة فضاء ولا صاروخ ولا يبقى ساعتها زي الحمامة من الطير الذي يسبح في جو السماء ويشاور لنا بإيده كده من قدام قرص الشمس. طب وليه عريان ليه؟ طب ما يستر العورة. يعني لتدرك اليد الإسرائيلية اللي بتعبث في التراث زي ما عبثت في التراث الصوف. ولذلك أنا كثير لما الشباب يقولوا لي عاوزين مثلا نعمل رسالة يا شيخ في الماجستير والدكتوراه، يقول لي اكتب لي عن الصلة بين التصوف والتشيع، لأنه في وجوه كبيرة للشبه. يعني الرواية دي ذكرتني بالرواية اللي حكاها الشيخ الشعراني في الطبقات الكبرى لما حب يحكي كرامات الأولياء، لغاية لما وصل لسيدي إبراهيم العريان، فقال إيه على سيدنا إبراهيم العريان؟ هل وكان رضي الله عنه وأرضاه يخطب الجمعة على المنبر عارية؟ طب لو عريان في الشارع نقول يمكن موضة ولا حاجة، هيدور على بسين ينزل السحم، إنما على المنبر. وبعدين طب يكون غلبان فقير ما معهوش ملابس؟ لا، يقول لك يبقى لابس الملابس بتاعته وقاعد على المنبر، وساعة ما يقوم وتتطلع إليه الأنظار عشان يخطب يبدأ يتجرد من ثيابه قطعة قطعة زي الأفلام اللي يقولوا عليه إلى أن يصبح كما ولدته أمه. ليه كده؟ هذه كرامة عند سيد الشعراني كمان. يقول لك فإذا تجرد من ثيابه عاريا قال الحمد لله، الحمد لله يا رب العالمين، باب السلطان، باب اللوق، بين السرين، الأزهر والسيدة والحسين، فيحدث للناس انبساط عظيم. فإذا خرجوا تكلم الناس عما فعل سيدي إبراهيم العريان، وأنه إذ اشرأبت إليه الأنظار تجلى عليه بقداسة عورته وبجلالة سوءته، وأخذ يخطب بهذا الهذيان، يقول باب السلطان بين السرين وباب اللوق ومش عارف ليسي رمسيس ليه، وبعدين يقول لك فمن كثرة ما يتحدث الناس يجدون أن سيدي إبراهيم العريان خطب الجمعة في 40 مسجد في 40 قرية مختلفة بهذه الحالة وهو متجرد من ثيابه يقول نفس الكلام ونفس الهذيان. والعجيب أنه يقع للناس انبساط عظيم رضي الله عنه وأرضاه. كذا لا بد من تزيين الكرامة عند الشعراني بهذه الصيغة التي ليست إلا لصحابة نبينا صلى الله عليه وسلم، إلا أنه رضي الله عنه وأرضاه. ودول كمان برضو سيدنا المهدي لازم يطلع لنا عند قرص الشمس عريان. طب ما الشمس هتلفح وعند قرص الشمس ده يعني بحاجة صعبة قوي، ده احنا بعيد عن الشمس بكثير قوي، ومع ذلك يعني هو قربنا من فصل الشتاء والنهاردة كانت الشمس عاملة ايه، ايه الحكاية؟ ليه يطلع عريان؟ مين الورى العري ده اللي عند سيد إبراهيم العريان، والعري اللي ورى سيدي المهدي، والعري اللي بيجي في الموالد، والعري اللي بيجي في الشواطئ، والعري اللي في القرى العارية، والعري اللي في الساحل الشمالي، والعري اللي في كل مكان، الصورة العارية في الإعلام، والكلمة العارية في الصحف، وكله بقى مولد أبو العريان ده من وراه إبليس وأعوان إبليس، إن كانوا يهود ولا إن كانوا شيعة ولا غيرهم، لأن ربنا بيقول لنا من البداية بعد ما قص علينا قصة أبينا آدم قال يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. شفت سبب الحكاية جاي منين؟ إبليس من أول ما نزل أبونا آدم من الجنة كان حريص أن ينزلوا الجنة عشان يعريه أو يجعله يأكل من الشجرة، لذلك لما أكل من الشجرة إيه؟ بدت لهما سوآتهما وطفق يقصفان عليهما من ورق الجنة. ومربنا ادانا الخلاصة للتجربة، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. ومن ضمن الفواحش اللي كانوا بيعملوها إنه يطوفوا حوالين الكعبة إيه عريانين. طيب حوالين الكعبة يعني يقول حوالين حاجة ثانية مثلا، يعني ناس رحيل الشاطئ ولا رحيل الشط ولا مش عارف، إنما يعني حوالين الكعبة طواف. وإيه الحكمة؟ شوف الشيطان يقول لهم الفقه الإبليسي، الثياب دي أنتم عصيتم الله فيه، فما ينفعش تطوفوا بثياب عصيتم الله فيه. ماشي، خلي دي ماشي، نعمل ايه؟ يقوم ابليس يقول لكم اقلعوا بقى، يروحوا قلعين. ثم يقلعوا الثياب اللي عصوا الله فيها ويلبسوا ثياب ثانيه، يجيبوا احرام ويلبسوه. لا، دول روح قلعين وخشوا في مولد ابو العريان، وكله بيطوف حوالين الكعبه، وصلاتهم عند البيت ايه؟ مكاء وتصديق. وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديق وتصفيق، وهم عريانين. بس كانوا صراحه حته تتقال يعني برضه، لانه لازم الواحد يقول اللي ليه واللي عليه. ما كانوش يختلطوا ببعض، اصل يعني لما تختلط الحكايه وهم عريانين كده تبقى بلاوتين. فكانوا يروحوا عاملين فاصل في الطواف، يخلوا النهار للرجالة والليل للنسوان، وبرضو يجي الليل النسوان تروح قلع هي كمان، ومن الحياء اللي عندها تروح مغطية كده في ايديها الرحم وتقول اليوم يبدو بعضه او كله وما بدا منه فلا احله، وتقعد تطوف حول الكعبة. ايه الحكاية؟ ابليس. ومعتبرين ده دين، المشركين كانوا بيعتبروا اللي بيعملوه ده ايه؟ دين. واللي بتقولوا الشيعة ده بتعتبروا ايه؟ دين. واللي بيقولوه الصوفية في الطبقات بتاعت الشعران، واللي بيعملوه في الموالد وبيعملوه في الحضارات بيعتبروه ايه؟ دين. وده اللي ربنا قال فيه وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل أمر ربي بالقسط. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بداكم تعودون. فريقا هذا وفريقا حق عليهم الضلالة، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. القرآن واضح مش عاوز تفسير، وكأنه بيحكي اللي احنا بنتكلم فيه، إن كان خرافات الشيعة أو بدع الصوفية أو ضلالات وتلبيس إبليس وإفساد اليهود أبالسة البشر، بس الشيعة باين هيغلبوهم في الحتة دي. ولعلك أدركت من خلال عقيدة الرجعة عند الشيعة مدى بغض الشيعة للشيخين الجليلين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وما أظهراه أو ما أظهروه لهما من البغضاء الشحناء مما لا يحتاج إلى تعليق ولا تفسير ولا تفصيل، فإنه خلاف النقل والعقل. ثم من الذي يقول وفي أي دين وفي أي رسالة أن شخصا كأبي بكر وعمر يحملان أوزار الخليقة من كفر وظلم وربا وزنا وفجور، كل هذا يوضع في أعمال أبي بكر وعمر كما زعمته الشيعة. فأين هذا من قول الله تعالى ألا تزر وازرة وزر أخرى؟ ومن أبو بكر وعمر؟ أفضل الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام، وأفضل الخلق بعد الأنبياء صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وعلى رأسهم أبو بكر الذي لو وزن إيمانه في كفة وإيمان الأمة بدءا من عمر إلى آخر الأمة في كفة لرجح إيمان أبو بكر. لكن هذه الأحاديث التي تكلمت عن فضل أبي بكر وعمر والتي أشرت إليها عند الكلام عن قضية الإمامة فيما سبق، هذه حديث كذب عند الشيعة، لأن الشيعة لا تؤمن إلا بالأحاديث التي رووها عن أئمتهم بإسناد متصل، أما ما سواها فكذب وأضاليل. هذه عقيدة الرجعة عند الشيعة ضلت فيها ضلالا كبيرا. نحن لا نقول إلا قول الله تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ننتقل من عقيدة الرجعة إلى عقيدة الطينة. الطينة هي الحكاية ناقصة. إلا الطيمة يعني. بس أنا أقول لكم بالطاء، إنما كان في واحد شيخ طريقة سوداني يروح أوروبا، أوروبا طبعا بينتشر التصوف هناك زي النار في الهشيم، فيقعد يقول لهم إيه أبوكم آدم من تين، وأنتم تاكلوا تين وأخرجكوا تين، وعاوزين تطلعوا من التين نقعد نعمل الحجرة. أيوة عقيدة الطينة عند الشيعة عقيدة بتبين مدى بغض الشيعة لأهل السنة والجماعة، بحيث لو في بعض الحسنات لأهل السنة والجماعة تبقى دي خدوها من الطين الشيعي، ولو في بعض الفساد عند الشيعة يبقى خدوها من الطين السني. يعني ايه؟ يعني الخلق عندهم عبارة عن طينتين، طينة لسائر الكفار لما فيهم أهل السنة والجماعة النواصب دول، وطينة الأهل الشيعة. بس اللي حصل إنه ربنا خلط الطينتين على بعض، وبعد ما خلطهم فطل، فالطينة دي خدت من دي شوية والطينة دي خدت من دي شوية. فإذا رأيت شرا في الشيعة يبقى من الحسة اللي جات من الطينة بتاعت الجماعة السنية دي، النواصب أهل السنة واللي معاه. وإذا جيت عند أهل السنة ده خير، ناس يعني بيصلوا، ناس بيصدقوا في الحديث، ناس كذا كذا، يبقى أكيد من الحتة حتة الطينة اللي كانت بتاعة الشيعة واختلطت مع طينة أهل السنة. الكلام ده مش عندي أو مش بقوله من عندي يعني، إنما هقول لك على روايات قالها إمامهم الكبير أوي محمد بن يعقوب الكليني في كتابه العظيم أوي أصول الكافر. بيقول باب طينة المؤمن والكافر، وأتى فيها بروايات أتى فيه بروايات نذكر بعضها. عن عبد الله بن كيسان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك، أنا مولاك عبد الله بن كيسان. قال: أما النسب فأعرفك، وأما أنت فلست أعرفك. قال: قلت له: إني ولدت بالجبل ونشأت في أرض فارس، وإنني أخالط الناس في التجارات وغير ذلك، فأخالط الرجل فأرى له حسن السمت وحسن الخلق والأمانة، ثم أفتشه فأفتشه عن عداوتكم. يقول له: بشوف الرجل أجده صاحب خلق ودين، أبحث عنه من أهل السنة ولا من الشيعة؟ ألي من أهل السنة ممن يناصب الشيعة العداء. قال: وأخالط الرجل فأرى منه سوء الخلق وقلة الأمانة والدعارة، ثم أفتشه فأفتشه عن ولايتكم، فكيف يكون ذلك؟ قال له: أشوف الراجل على خلق دين ولئيم من النواصب أهل السنة اللي بيعدوكم، ولاي واحد ثاني لخلق ولا دين وصاحب دعارة وكذب وبلاء مستطير. ولما ابحث عنه أجده ممن يواليكم، يعني من الشيعة، فكيف ذلك؟ يعني ازاي انتوا ناس تبقوا شيعة وفيكم هذه الأخلاق الذميمة؟ قال له: أما علمت يا ابن كيسان أن الله عز وجل أخذ طينة من الجنة وطينة من النار فخلطها جميعا، ثم نزع هذه من هذه وهذه من هذه، فما رأيت من أولئك من الأمانة وحسن الخلق وحسن السمت فمما مسهم من طينة الجنة وهم يعودون إلى ما خلقوا منه، يعني لازم يروح النار، وما رأيت من هؤلاء أي من الشيعة من قلة الأمانة وسوء الخلق والدعارة فمما مسهم من طينة النار وهم يعودون إلى ما خلقوا منه، يعني من طينة الجنة. يعني عاوز أقول لك كده: اعملوا يا سنية زي ما انتم عاوزين تعملوا من الصالحات، الذي حتى خدتوها من طينة أهل الجنة بتاعت الشيعة، بس برضو هترجعوا للطينة بتاعتكم اللي هي أصلها من النار. وانتوا يا جماعة يا شيعة اعملوا اللي انتم عاوزينه، ده شوية القذرات اللي عندكم دول من اللي خدتوها من الطينة بتاعت النواصب بتاعت أهل السنة، ولازم في الآخر ترجعوا لطينتكم طينة أهل الجنة. وده يعني زي ما قالوا اليهود والنصارى، وقالت اليهود والنصارى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. لا، والآية الثانية: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. زي لما برضى عز يتمنى والأماني الجنة بتاعتنا احنا محدش لي فيها معانا، ربنا قال: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. قضية مش قضية أماني، كل واحد يقول الجنة بتاعتنا، ولا واحد يقول لك أنا هدخل الجنة أقفل الباب وراي مش هدخل حد. وكنت عايش في فترة من فترات الجماعة بتوع التكفير والهجرة كان يعودوا يكفروا كده بالجملة، لغاية لما وقعت على واحد يعني بيكفر كل العالم،

أنتقل بعد هذه الإشارات عن عقيدة الرجعة والطينة إلى عقيدة الاحتساب في النياحة وشق الجيوب. عقيدة النياحة وشق الجيوب وضرب الخدود، لماذا؟ على شهادة الحسين رضي الله عنه وأرضاه. عقيدة الاحتساب في النياحة، يعني احنا عندنا مثلا بعض العادات الجاهلية كما سماها النبي عليه الصلاة والسلام لما قال ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، وثنتان في أمتي من الكفر الطعن في النفس والنياحة على الميت. بعض البلاد القروية أو الريف وفيها جهل وعادات لسه باقية من كم زي زمان، وبيقع نياحة على الميت بالذات لما يكون يعني شاب ومات أو راجل كبير كبارة في العيلة، فعاوزين يخلوا الميت بتاعه سخن، وأحيانا يوصف كده يعني. ولما يجي واحد سني يتعلم انه الكلام ده حرام، انت عايز تخلي الميتم بارد؟ لا، لازم يبقى سخن، لكن مع اعتقاد انه اللي بيحصل ده غلط. بس كل الحكايه المره خايفه يقولوا عليها ده ما كانتش بتحب جوزها، والبنت خايفه يقولوا ده البنت دي بتكره ابوها، فعشان ما تكرهش دي ابوها قضيه لازم تبين بتحب جوزها، تجيب من الطين وتحط على دماغ اللي خلفوه وتعمل نياحة والصوم وينذبوا كده يعني. لكن في الأخير خلص الميتم، يدوروا على الشيخ بتاع القرية عشان يتوب، ويتبقى توبة نصوحة، ينجى ميتم ثاني زي الأولان ينقض التوبة ويعود مرة ثانية. المهم يعني اللي أنا عاوز أقوله إنه حتى النياحة الموجودة في بعض البلاد واضح جدا أنها من الكبائر في الإسلام، ومن أعظم الكبائر بدليل النبي عليه الصلاة والسلام أعطاها لفظة الكفر، لأن الكبيرة إذا أطفئت عليها لفظة الكفر فهي من أشنع الكبائر. فقوله عليه الصلاة والسلام سنتان في أمتي من الكفر الطعن في النسب والنياحة على الميت، إذن هذه كبيرة ليست عادية إنما من أخطر الكبائر والتي قد توجب لصاحبها دخول النار والعياذ بالله، إلا أن يشاء الله أن يتوب عليه أو أن يشفع فيه شفيع مطاع أو أن يندرج تحت المشيئة ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكن أن يكون هناك نياحة دينا وتدينا وصبرا ومصابرة ومرابطة وتقوى لله عز وجل، نياحة محتسبا الأجر والثواب عند الله، يعني زي ما عندنا مثلا في السنة من صام شهر رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، لا، يجي الحديث من ناح إيمانا واحتسابا ومن لطم إيمانا واحتسابا ومن شق الجيوب إيمانا واحتسابا. ليه إيمانا واحتسابا؟ عشان شهادة الحسين في يوم عشرة. والله أخي اداني ورقة كان بيصور لي فيها الصورة من النياحة لعلها موجودة في الشنطة، أيوة موجودة إن شاء الله، يعني لتتخيل منظر. أهو ده راجل شيعي في مسيرة من المسيرات الشيعية اللي أقيمت في عاشوراء، وهو يقطع يعني بعض وجهه ورأسه وينزل منه الدم اللي انت شايفه اللون الأحمر ده، دم مشتوب أحمر لدم نزل من رأسه من الوجه ومن صدر، وهو يعني يحتسب هذه النياحة على سيدنا الحسين رضي الله عن الحسين وبرأه مما يفعلون. طبعا عقيدة النياحة مخالفة للعقيدة الإسلامية التي فيها الصبر على المصائب والرضا بالقضاء والشكر على النعماء، صبر عند نزول البلاء. أما الشيعة فهم يعقدون محافل ومجالس للمآثم والنياحة، ويعملون المظاهرات العظيمة في الشوارع والميادين في ذكرى شهادة الحسين رضي الله عنه باهتمام بالغ. في العشر الأوائل من المحرم كل عام، معتقدين أنها من أجل القربات، فيضربون خدودهم بأيديهم وصدورهم وظهورهم، ويشقون الجيوب، يبكون ويصيحون بهتافات: يا حسين يا حسين. مش يا حسين كده بالراحة، لا ده بيقولوها كده زي الجماعة الذكيرة اللي عندنا، يقعدوا يا حسين يا حسين ويا عمومة مساكين طبعا، ولازم يعني يظهر الحزن عشان ياخد الأجر الكبير. وأنا شفتهم في لقطة كده من اللقطات ويضرب، بس دول كانوا جايبينه في المسيرة اللي هي من غير دم، إنما مسيرة الدم ده موضوع ثاني، ويهتفون يا حسين يا حسين، وخاصة في اليوم العاشر من كل محرم. ما كنت في بنجلاديش ما كانش في شيعة كتير هناك، بس الفقراء على أفا من يشيل، فقراء كتير، وزع فلوس وطلع مسير، وزع فلوس وطلع مسير. السفارة الإيرانية في دكة عاصمة بنجلاديش، لأنه ما فيش شيعة في البلد، لكن لابد من نشر الشيعة في العالم كله، وزي ما بتوع التنصير بيوزعوا فلوس وبيشتروا من الناس الدين وبيعلوا يعني، أو يعطيه رغيف الخبز ويشتري منه دينه، ومع الرغيف طبعا اتعقين الصليب والكتاب المدنس المدلس. برضو الشيعة يوزعوا فلوس ويطلعوا الناس في مسيرات تجوب شوارع العاصمة، وفرق كده وعليه زي هودج، وده زي رمز يعني يعبر عن الحسين، وتطلع المسيرة وبرضو فيها الهتافات يا حسين يا حسين، خاصة في يوم عاشوراء، وضجيجهم مليء بالويلات يبلغ أوج الكمال. يخرجون في ذلك اليوم مترابطين متصافين، يحملون قبة الحسين التابوت المصنوع من الخشب ونحوه، ويقودون خيلا مزينا بسائر الزينة يمثلون به حالة الحسين في موقعة كربلاء، وهو بفرسه مع جماعته، ويستأجرون عمالا بأجور ضخمة ليشتركوا معهم في هذا الضجيج والفوضى، ويسبون أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ويتبرؤون منهم. وقد تفضي هذه الأعمال الجاهلية الأولى إلى المنازعات مع أهل السنة، خاصة عند سبهم لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، والطعن والتبرؤ من الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان، فتسبب إراقة دماء الأبرياء. الشيعة يصرفون في مأثم الحسين هذه أموالا طائلة، لأنهم يعتقدون أنها من أصول دينهم وأعظم شعائرهم. إن الشيعة يعودون أو يعودون أولادهم البكاء في هذا المأثم، فإذا كبروا اعتادوا البكاء متى شاءوا، فبكاؤهم أمر اختياري وحزنهم حزن مخترق. ولذلك أنا في الحقيقة كنت بتعجب لما كنت في مكة أو في المدينة، وبالذات في المدينة وعند البقيع، وهنروح نعمل زيارة لأهل البقيع صلنا عن النبي عليه الصلاة والسلام، تلاقي الشيعة هناك كتير قوي، إن كان في العمرات اللي بتيجي في شهر أشهر الصيف رجب أو من قبل رجب، برضو تجدهم من ربيع وفي جمادة وفي رجب كتير. أو في أيام الحج، فتلاقيهم هناك قاعدين عند البقيع بكى صحيح يعني، وانت تقعد تدور على البكى في حاجة تسهل، مش لاقي حاجة تسهل ان انت تبكي، بس ما انتش عارف تبكي. ودول واحد يقول لهم كلمتين وينفجروا في البكاء، ينفجروا في البكاء. أثار الحكاية جاية بالتعود مع كل عاشوراء، ومن أيام ما هم صغيرين يتعودوا على كده، فتلاقي الحكاية بقت سهلة بالنسبة لهم. فالبكاء عندهم أمر اختياري والحزن أمر مخترع، مع أن الشريعة المطهرة أكدت في النهي عن النياحة وشق الجيوب وضرب الخدود. ونجد أن القرآن العظيم أوصى بني آدم بالصبر والرضا بالقضاء. وبعدين لما يبقى عندنا الإمام سيدنا الحسين رضي الله عنه استشهد، وبعدين ده مش شهيد عادي، ده سيد شباب أهل الجنة، هو وأخوه الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. فأنت لما يبقى عندك شهيد يعني يستاهل ان انت تحزن عليه الحزن ده؟ لا، ده انت بتفرح. والشهادة دي يعني اي انسان عنده ايمان صادق يسأل الله تعالى الشهادة بصدق، لانه كلنا في الدنيا بنلخبط. ما تيجي الشهادة ما شاء الله تغفر كل الذنوب والسيئات مع اول قطرة، وبعدين شهادة اي نعم يمكن تكون بالابدشي يعني تدمر الإنسان زي ما عمل كده في الشهداء اللي استشهدوا، الشيخ أحمد ياسين رحمه الله والدكتور عبد العزيز الرنسيسي. شوف لما طيارة وصاروخ ما تخليش حاجة ودوروا على الشيخ عشان يغسلوه ولا، لكن ماذا يحس الشهيد؟ لا يحس إلا كالقرصة. شوف لما برغوث أو ناموسة تقرص أحدكم لا يجد من أثر قتل الشهادة إلا كأثر القرصة، ويمكن يكون انفجر في صاروخ سبحان الله. وبعدين لما كل الأجساد كده تبلى وتأكلها الديدان الأرض وتتعفن، ولو مثلنا ميت بعد أسبوع ما نقدرش نفتح المقبرة ولا حتى بعد 15 يوم، إنما الشهيد تنبعث منه رائحة المسك. الله أكبر. والعجيب أن الكفار يعني بيستغبوا باين ولا عندهم غباء، أنا مش عارف. أنا أعرف أن هم دارسين كويس الدين بتاعنا، الغرب الكافر دارس الدين بتاعنا، بدليل يا أخواننا والله كنت أشوف حاجات يعني موضات تطلع، مثلا موضة طلعت ما كنت اعتقد ان الموضه دي تطلع الا عشان تخالف سنه من سنن النبي محمد عليه الصلاه والسلام. فان مثلا بعض المصريين مش واخدين بال، يعني عندكم في سنه الشعر تحلقوا كله او ذروا كله، دي سنه عن النبي عليه الصلاه والسلام، لما الانسان يحلق الشعر اما يحلق الكل او يترك الكل. إنما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن حلق بعض رأس الصبي وترك بعض اللي اسمه القزع. يوم تطلع موضة فيها القزع، فيها متعارف حالة حسة جلق وسائل حسة متعارفة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول من كان له شعر فليكرم بأن يسرح ويدهن، تروح طالعة موضة اسمها الكنيش أو الكنيف، مش عارف كنيش ولا كنيف، أهل كنيف أخو كنيش، ويروح الولد يشتري لها مش عامل زي المسلة أو المدراية، بس المدراية عندنا كانت من خشب، ده مدراية من حديد، وعشان يسرح شعره بيعيد عمك لفوق كده يقعد ايه دي؟ لا انت بتعمل شكل عفاريت ليه؟ فكنت الاحظ انه في حاجات كتير بيعملوها مخالفه لسنه النبي عليه الصلاه والسلام، حلق اللحيه و وبالنسبه للمراه طبعا حدث ولا حرج، كل الآن عليه النبي عليه الصلاه والسلام المراه تعمله، هم يعملوا يخلوا المراه ما تعملهوش، المراه ما تعملهوش هم يخلوها تعمله، زي لما ينهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التنمر يوم تطلع موضة التنمر ترقيق الحواجب، ينهى مثلا النبي عليه الصلاة والسلام عن الوصف البروكة تطلع موضة البروكة، ينهى عن التفليج الأسنان تطلع موضة تفليج الأسنان، ينهى عن الوش تطلع موضة الوش اللي هنا واللي هنا واللي هنا واللي هناك وهكذا. يعني لما تيجي تمسك الحديث يطلع على الله الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة والواشرة والمستوشرة والوتر اللي بمعناه الأصباغ والأديان اللي اسمها المكياج، أو الوتر اللي هو شد الوجوه اللي بيعملوه بره في باريس وفي لندن والحتة اللي بيروح لها النجوم والأقمار الكبار اللي عندنا عشان يرجعوا شباب، أقول والله الناس دول دارسين سنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام مية مية وبيخلفوها مية مية. وبعدين اللي خليني أشك في المعلومة دي شوية، ألاقي مثلا في حرب أمريكا لأفغانستان تقع قتلة من أهل طالبان وقتلة من التحالف الشمالي الموالي لأمريكا، فيحصل الآتي: قتل القتلى الموالين لأمريكا تبع التحالف الشمالي سرعان ما تتعفن جثثهم، والقتلى اللي سقطوا من طالبان محفوظة جثثهم بل وتنبعث منها روائح ذكية. اللي نقل لنا المعلومة دي مين؟ الكفرة، احنا ما رحناش ما شفناش. وبعدين قال ايه؟ بدأت امريكا تدور عاوز تعرف ايه السر في الظاهرة دي، فقالوا الجو عند التحالف الشمالي يساعد على التعفن والجو عند طالبان لا يساعد على التعفن. وبعدين كذبوا نفسهم، قال لا ده هي بقعة واحدة والجو واحد والثلوج نازلة مالية الجبال ومالية الأرض، وأدعى إنه الكل يبقى زي بعضين. في الآخر بتستغبى ماما أمريكا وبتقول أكيد أهل طالبان بيأكلوا نوع معين من الأكل بيحافظ على الجثث بعد القتل فلا تتعفن، والأكل ده مقدروش يوصلوا ليه بتوع التحالف الشمالي عشان كده جثثهم بتتعفن. يا عالم ده انتوا بتقروا الصغيرة قبل الكبيرة في الإسلام، ما قرأتوش ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون الآيات، أو إنه ما قرأتوش في سنة النبي عليه الصلاة والسلام أن الشهيد تنبعث منه رائحة كرائحة المسك، اللون لون الدم والريح ريح المسك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عجب دي بتستغبوا فيها وعدين تقول لا ده الجو لا ده نوع من الأكل، ده دول اتعلموا التحنيط دول ما تحنطوش. كلام الفارغ ده كله ليه؟ أنا عاوز أقول بعد الاستطراد ده، إذا كانت المسألة سيدنا الحسين السوشي والنبي عليه الصلاة والسلام بشروا بالشهادة وقال عنه هو والحسن سيدا شباب أهل الجنة، إيه الداعي للطم والضرب وشق الجيوب والخدود والنياحة؟ ومع إيه؟ مع كل عاشوراء مش مرة والسلام. شوف يعني سيدنا الحسين من إمتى استشهد وتظل مع كل مجيء شهر محرم العشر أيام، وخاصة يوم العاشر شهر يوم العاشر المحرم اللي هو بنسميه يوم عاشوراء أو كما سماه النبي عليه الصلاة والسلام، نعمل نياحة ونعمل مسيرات ونعمل لطم خدود وشق الجيوب وتبقى عقيدة لا يجوز يعني التغاضي عنها ولا التخلف. ولذلك كان العداء شديد بين الشيعة وبين صدام لما كان بيمنعهم من المسيرة دي، وظلت ممنوعة أيام حكم صدام، وفي ظل تحرير البلاد وتطهيرها من الفساد والاستعباد عادت المسيرة مع عودة الاحتلال الأمريكي إلى البلاد، لكن بصورة هادئة زي ما شفناها في التلفزيون السنة اللي فاتت. الشاهد إنه ليه المسيرة دي وليه تبقى دين وليه تبقى عقيدة ده غير الفلوس اللي تندفع ما ضرش اقول لك بالملايين ولا بالمليارات عشان تتم هذه المسيرة التي قامت على النياحة ولطم الخدود وشق الجيوب في كل بلاد العالم الإسلامي لنشر المذهب الشيعي في البلاد عن مثل هذه المظاهر. والله ده شيء محزن وشيء لا ينسر شيء يعني أقول رب ضرة نافعة، لعل الناس يعرفوا إنه دين الشيعة دين فاسد ودين كاذب ودين منه الخرافات والدجل عن طريق هذه المسيرات اللي بنفط عليها المليارات. لكن نحن نثق في نصر الله لهذا الدين. على كل حال احنا بنبين ما عند الشيعة من سلبيات عشان نحتار لديننا ونحصن شبابنا المسلم من هذا. طبعا من أبسط الردود على عقيدة النياحة وسفك الجيوب وضرب الخدود الأمر في القرآن الكريم بالصبر، بالصبر على أي مصيبة، خاصة إذا كانت المصيبة دي هتبقى شهادة، فكلنا نرجو الشهادة، نسأل الله أن يرزقنا شهادة في سبيله بعد نصرة دينه. آمين. الله سبحانه وتعالى يأمرنا بالصبر فيقول يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، فيقول وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. آيات كثيرة تأمر بالصبر. ثم إن الأئمة المعصومين عند الشيعة والذين تجب طاعتهم لديهم في كل حال ثبت عنهم أيضا أنهم أمروا بالصبر، فقد ذكر في نهج البلاغة وقال علي رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا إياه صلى الله عليه وسلم لولا أنك نهيت عن الجزع وأمرت بالصبر لأنفدنا عليك ماء الشؤون. وذكر في نهج البلاغة أيضا أن عليا عليه السلام قال من ضرب يده عند مصيبة على فخذه فقد حبط عمله. وقال الحسين لأخته زينب في كربلاء كما نقله صاحب منتهى الآمال بالفارسية وترجمته بالعربية يا أختي أحلفك بالله عليك أن تحافظي على هذا الحلف، إذا قتلت فلا تشقي علي الجيب ولا تخمشي وجهك بأظافرك ولا تنادي بالويل والثبور على شهادتي. هذا الكلام موجود في كتب الشيعة. ونقل أبو جعفر القمي أنه قال أمير المؤمنين عليه السلام فيما علم به أو فيما علم به أصحابه لا تلبسوا سوادا فإنه لباس فرعون. وقد ورد في تفسير الصافي في ذيل آية ولا يعصينك في معروف أن النبي عليه الصلاة والسلام بايع النساء على ألا يسودن ثوبا ولا يشققن جيبا ولا ينادين بالويل. وفي فروع الكافي للكلين أنه صلى الله عليه وسلم وصف السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها فقال إذا أنا مت فلا تخمشي وجها ولا تنادي بالويل ولا تقيمي علي نائحة. وهناك روايات كثيرة جدا وردت في كتب الشيعة صرح فيها بالنهي عن النياحة والنداء بالويل والثبور وعن شق الجيوب وضرب الخدود ونحو ذلك من مظاهر الجزع على المصائب وعدم الصبر عليها. وقد ذكرت لكم بعض هذه الروايات، ومن أراد التفصيل فعليه أن يرجع إلى كتبهم، ومنها كتاب حقيقة المأتم بسطت فيه روايات كثيرة في الرد على مآتمهم ومجالسهم هذه التي تخالف عقيدة الصبر في الإسلام. فهذا ما تيسر لنا على عجل أن نعرضه أمام عباد الله المؤمنين عن عقائد الشيعة الباطلة، خاصة الاثنى عشرية الجعفرية الروافض. وقد ذكرت هنا نماذج قليلة من مصادرهم، ومن أراد الاطلاع على أكثر من ذلك فعليه أن يرجع بنفسه إلى مصادر الشيعة فإنها مملوءة بمثل هذه العبارات وأشد. هذه بعض الحقائق التي ينبغي أن نعلمها وأن نحذرها، مكتفين بهذا القدر على أن نتمم الكلام عن الشيعة بعد إن شاء الله تعالى. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. رب العرش العظيم أن يغفر ذنوبنا وأن يفرج كروبنا وأن يستر عيوبنا. نسألك ربنا رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع والعين لا تزنح ومن دعاء لا يرفع ومن دعوة لا يستجاب لها. نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين. اللهم من طلب منا دعاء أنت أعلم به منا فأعطه سؤله واستجب دعوته واقض حاجته واشرح صدره ويسر أمره واشف مرضه ومريضه وارحم ميته يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لحيينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فحي على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام، الحمد لله، يعني نسأل الله أن يبارك لنا فيما بقي من شعبان وأن يبلغنا رمضان. لي ولكم فاستغفروه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.